4 2 3 1. مساء الخير وأهلا بجميع الحضور. يسعدني إني أقدم النهاردة ندوة، هتكون الندوة الرابعة في موسم تفكير الجديد كاتب وكتاب. اللي فيه هنستعرض مع بعض مجموعة من الكتب اللي هتكون متاحة في معرض الكتاب القادم من خلال استضافة ومحاورة مؤلفيها. بيشرفنا بحضور النهاردة دكتور نبيل القط لعرض ومناقشة كتابه العالم النفسي للنساء، نمو تعافي علاقات. دكتور نبيل طبيب نفسي حاصل على الدكتوراه من جامعة عين شمس سنة 94، ومؤخرا على زمالة الجمعية الأوروبية للطب الجنسي. خبرة دكتور نبيل في مجاله تمتد لقرابة 35 سنة عمل فيها كطبيب نفسي ممارس وكمستشار نفسي ومدرب ومطور برامج في عدد من المنظمات الدولية زي اليونيسف والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين وهيئة الأسرة الدولية وغيرهم. في رحلة مهنية أخذته للعديد من الدول العربية والأفريقية، شاف وتعامل فيها مع المعاناة النفسية خاصة للمرأة في عدة ثقافات. دكتور نبيل كمان كاتب، فبالإضافة لمشاركته في كتابة مقدمة وفصول أكثر من كتاب، له مؤلف آخر وهو كتاب حكايات التعب والشفاء دليل الصحة النفسية الصادر عن دار المحروسة سنة 2020. ولتكرم دكتور نبيل وقدمه لينا في دورة كاملة امتدت لست جلسات على أكاديمية تفكير من سنة تقريبا. فهو يعني مش غريب على الصالون، نقدر نقول عليه تفكيري قديم. أهلا بيك يا دكتور نبيل، ليا منور الشرف، منورني. ليا الشرف يا فندم، وليا الشرف إن حياتك تقدميني. طيب في البداية أحب أشكر حضرتك طبعا على الجهد المتميز والكتاب المهم اللي أنا شخصيا استمتعت جدا بقراءته، واللي بيتطرق لموضوع ومساحة معرفية تم تجاهلها وتهميشها مش في بلادنا بس ولكن في العالم كله لحد وقته قريب. واسمح لي في البداية أطلب من حضرتك تقدم لنا تعريف بالكتاب من حيث الفكرة والإطار العام وأهم الجوانب اللي بيتناولها في فصوله الستة. طيب، مساء الخير عليكم، وشكرا ليكي وشكرا للاستاذ جمال وشكرا لكل الحاضرين. الكتاب باختصار شديد هو عبارة عن مقدمة وثلاث فصول وست فصول. المقدمة مهمة جدا لأنها بتستعرض تطور اهتمام الطب النفسي أو تعامل الإنسانية مع النساء المريضات من أول ما كنا بيقتلنا الى ان يدخلوا المستشفيات، الى يتم اجراء جراحه عليهن، الى اخره الى اخره الى اخره. ثم الست فصول بيشملوا جوانب مختلفه من حياه النساء النفسيه والبيولوجيه والجنسيه. الفصل الاول بيتكلم عن النمو النفسي من الطفوله الى الشيخوخه، سواء على المستوى البيولوجي او النفسي او الاجتماعي، ومهام كل مرحله ومشاكل كل مرحله من الناحيه النفسيه. الفصل الثاني بيتكلم على التحديات البيولوجية والنفسية والاجتماعية اللي بتقابل النساء وممكن تؤدي إلى اضطرابات نفسية أو جسدية. الفصل الثالث بيتكلم على الاضطرابات النفسية التي تصيب النساء أكثر من الرجال، أو التي تصيب النساء فقط دون الرجال، أو التي تهم النساء. فإحنا بنستعرض أغلب الاضطرابات النفسية، ولكن من وجهة نظر تأثيرها على النساء، وبنركز على الاضطرابات التي تكثر في النساء، أو على الأقل نقدر نقول بنتجنب الاضطرابات التي تندر في النساء. يعني خلينا نقولها بالصيغة دي، زي مثلا اضطراب الإدمان. مثلا اضطراب الإدمان بيقل في النساء عنه في الرجال، عشان كده ما طرحناش مثلا اضطراب الإدمان، وهكذا. الفصل الثالث بيتكلم عن العلاقة بين الاضطرابات النفسية والاضطرابات الجسدية. والفصل ده مهم لأنه كتير من الناس لا تعتقد بأن هناك علاقة مباشرة بين الاضطرابات النفسية والجسدية. وعلشان أقول العلاقة المباشرة قد إيه، إنه سجل أن الناس الذين يعانون من اضطرابات نفسية شديدة يعانون من قصر العمر بمدة تصل إلى 30 سنة عن نظرائهم من الرجال والنساء. وده بيشير إلى تأثير مباشر وغير مباشر للمرض النفسي على الصحة النفسية. في النساء الوضع أكثر ظهورا منه في الرجال. النساء تكوينهم البيولوجي وتكوينهم الهرموني بالذات متصل أكثر بالبيئة والطبيعة أكثر من الرجال، وعلشان كده تأثرهم بيكون أكثر من الرجال، فبيتأثروا باضطرابات الغدد الصماء زي السكر مثلا، أو اضطرابات المناعة، أو الأمراض الكانسر السرطانات وهكذا. وده مشروح بتفاصيله، ومشروح برضه بعلاقته بالصحة النفسية. الفصل الرابع، احنا وصلنا للفصل الخامس دلوقتي. الفصل الرابع، الفصل الثالث، الفصل الرابع، الفصل الرابع هو ده الفصل الرابع بالظبط. ده الفصل الرابع اللي هو العلاقة بين الأمراض الجسدية والنفسية. الفصل الخامس هو الاضطرابات الجنسية، وهو فصل محبب إلى قلبي، لأنه زي ما الدكتورة رغد قالت لي في الرسائل اللي بينا، إنه في الغالب مش مكتوب بالعربي بشكل علمي وتفصيلي عنه. الحقيقة أنا في الفصل ده رعيت فيه إن أنا أجيب آخر التحديثات العلمية فيما يخص النشاط الجنسي، وعملت شمول للنشاط الجنسي بحيث انه لا يتوقف فقط عند النشاط الجنسي التقليدي اللي احنا بنتكلم عنه، ولكن يصل الى مسألة العلاقة الحميمة وكيفية انشاء علاقة حميمة حتى بعيدا عن النشاط الجنسي التقليدي، وكذلك تأثير بعض اعضاء الجسم زي الحوض مثلا على النشاط الجنسي، وكذلك الأمراض الجنسية التي تنقل من خلال، أو يعني أضرار النشاط الجنسي، خلينا نقول كده، وأضرار النشاط الجنسي. الفصل الأخير هو فصل عن العلاقات، والحقيقة برضه هو فصل مميز بالنسبة لي وقريب إلى قلبي، لأنه فصل غير تقليدي، وهو بيشير إلى فكرة إنه التعلق هو أساس في التطور البشري، والتعلق هو أساس في حياة كل امرأة، وانه اكثر برضو من الرجال. يعني النساء يرتبطون اكثر من الرجال ويتعلقون اكثر من الرجال، والتعلق يمثل اهميه في حياتهم اكثر من الرجال. وهنا في الجزء ده بنتكلم على انواع التعلق وانواع العلاقات اللي بتدخل فيها المراه، وتاثير هذه العلاقات على المراه بتنوعها واختلافها، سواء بالقرب او بالبعد او بالانفصال او بالارتباط. أعتقد هو ده، يعني طبعا كل فصل عايز أقول إنه الكتاب هو عبارة عن صياغة علمية ثقافية إكلينيكية تعليمية، أقدر أقول ده. ولكل كل أسبكت تم شرحه في الكتاب، أو كل موضوع أو كل توبيك تم شرحه في الكتاب، وهو بينطلق من صياغة ثقافية علمية بالأساس. والحقيقة مهم ان انا اقول ان انا يعني عندي مدخل تطوري في رؤية الامور، وبالتالي هي تطورية كمان، هي علمية تطورية اكلينيكية، لان احنا عندنا 36 حالة في الكتاب بنمشي معاهم على مدار الكتاب، باسرهم، بعائلاتهم، بتقاطعاتهم الى اخره، وارشادية او تعليمية. ده اعتقد كده كفاية دكتور اخد. تمام، أظن إن كده الناس اوكي عندها تصور الكتاب اللي بنناقش النهارده عن إيه، فبشكر حضرتك جدا على العرض، والسؤال اللي جاي هيبقى عن ليه يا دكتور نبيل؟ اسمح اوكي لي، ليه عن حضرتك اخترت التصدي للكتابة عن العالم النفسي للنساء؟ ده شق أول من سؤال. على المستوى الشخصي. اتفضلي، عايز تقولي ايه؟ لا، ممكن نقول نجاوب على الشق الأول وبعدين أتكلم عن الشق اوكي الثاني. على المستوى الشخصي، لانه الموضوع شغلني من فترة طويلة، من ايام الثورة بالذات، وتعرض الستات للتحرش والانتهاكات الجنسية، وفشلي في ان انا اساعدهم، لاني ما كانش عندي ادوات كفايه لمساعدتهم، شعوري بالعجز تجاه الموضوع ده، وتطور ده الى حاجات شخصيه انا كاتبها في المقدمه بالمناسبه، ليها علاقه بتطوري النفسي وعلاقتي بالستات بشكل عام. وعلى المستوى العلمي والاكلينيكي، لانه في نقص في العلم الخاص بالستات، الصحه النفسيه للستات، سواء على فكره في الغرب او هنا. يعني مش هتلاقي كتب كتير، هتلاقي كتب كتير وقاصرة. يعني الكتاب اللي أنا لقيته كتاب مركز جدا على حاجات شديدة الإكلينيكية، وما اشتغلش على مناطق كتير من اللي اشتغلت عليها، والكتب التانية هي بتشتغل من منطلق حقوقي او اجتماعي اكتر منه منطلق نفسي. فانا شايف انه الكتاب كان يعني كان مهم شديد الاهميه، سواء للكلينيشنز للممارسين او للناس بشكل عام، وعشان كده في علم كتير في الكتاب مش مجرد ارشادات بس. والحقيقه المشروع هو كان مشروع عمل اكتر من مشروع كتاب. يعني انا لما فكرت ان انا اعمل مشروع خاص بالصحه النفسيه للنساء، مشروع علاج مركز، يعني مركز لعلاج الستات، ولكن تحول الى كتاب في النهايه. فده الـ ده الـ ومشروع المركز يا دكتور عمره ما رأى النور يعني؟ لا عمره ما رأى النور للأسف الشديد. ليه يا ترى؟ تمويل، محتاج فلوس، محتاج فلوس ومحتاج تدريب ومحتاج تفرغ. أنا بشتغل باكل عيش من شغلي وفي نفس الوقت بكتب، فمحتاج تفرغ ومحتاج تدريب، فمحتاج وقت ومجهود للأسف يعني. تمام. طيب الشق التاني بقى، هل ينفع أصلا راجل يكتب عن المرأة ومعاناتها النفسية مهما كان حجم التفهم والمواجدة اللي بيتحل بيها؟ بالذات إن حضرتك بنفسك بتقول في الكتاب إن معاناة المرأة ليها خصوصية نظرا للطبيعة البيولوجية للمرأة ونظرا للضغوط والعنف المجتمعي اللي بيمارس عليها فقط لأنها امرأة. فيعني أولا يجب أن يترك الرجال للمساحة دي للمرأة تكتب هي بنفسها عنها؟ يعني طبعا هو السؤال ده ذو أبعاد مختلفة. بعد الأول أقدر أجاوب عليه مباشرة كده وأقول الأفضل أن تكتب المرأة عن النساء، من الأفضل أن تكتب امرأة عن الصحة النفسية للنساء، لكن للأسف لم تكتب امرأة عن الصحة النفسية للنساء، فهو عمل اضطراري. واحد. اتنين، أعتقد ينفع من موقع النمو النفسي، من موقع مهني احترافي، ولكن ده مش كفايه ابدا. ومن موقع النمو النفسي، موقع النمو النفسي للكاتب نفسه. يعني بفترض ان انا نميت نفسيا او اشتغلت على نفسي من خلال، مش بس من خلالي مع نفسي، ولكن من خلال مجموعه من النساء العظيمات اللي انا بعتبرهم اخوه روحيين يعني، او اخوات روحيات ليا، ساعدوني على مدار حياتي وعلى مدار نموي النفسي وتطور النفسي، و يعني ده خلاني ابقى بدعي ان انا بحاول اتجاوز الثنائيه بتاعت الذكر والانثى مع نفسي ومع حياتي. العنصر الثالث هو ان الكتاب تم مراجعته من إحدى الصديقات العزيزات، والحقيقة صديقتين راجعوه، ولكن أنا يعني أكتر حد أنا تأثرت بيه هو إلهام عيدروس. وإلهام هي أحد النساء المهمات في مصر في الحركة النسوية وفي والثقافية وهكذا يعني، وهي ساعدتني كتير جدا وصححتني كتير جدا وعدلت دماغي كتير جدا في بعض الاجزاء اللي انا كنت بكتبها غلط. يعني في حاجات كنت بكتبها غلط، او حاجات كانت بتوقع مني، او حاجات كنت برتبك فيها ما كنتش بعرف اقولها ولا ما اقولهاش، اعملها واكتبها ولا ما اكتبهاش. هي كانت يعني مساعده ليا جدا في هذا الكتاب. لكن يبقى الموضوع، عندك حق تماما، انه من الافضل انه تكتب امرأة مهتمة بالموضوع عن الصحة النفسية للنساء. وحضرتك شاكر إلهام عيدروس ومروة طبعا فاروق طبعا في المقدمة بتاعت الكتاب، طبعا أنا شفت ده بنفسي يعني. طيب إحنا ممكن ننتقل لمساحة تانية. هي ناتاشا رافعة إيدها، فأنا مش عارفة يا جمال أنت تحب إن إحنا ناخد مداخلات على طول ولا لا أخلص يعني حضرتك تكملي الأسئلة، لأنك أنت قريتي الكتاب، وبعدين بعد وبعدين نفتح ناخد الباب للنقاش زي ما بنعمل دايما. تمام. طيب في مقدمة الكتاب يا دكتور حضرتك بتقول إنك اعتمدت على 3 مصادر: حكايات النساء التي بوحنا بها داخل جلسات العلاج النفسي، الأبحاث والكتب العربية والعالمية، والخبرة الشخصية للمؤلف اللي هو حضرتك على مدار 35 سنة من ممارسة الطب النفسي. فيبقى حضرتك بتقول إن حكايات مريضاتك التي بوحنا بها، هي مصدر رئيسي. وصحيح حضرتك كاتب كمان في أول صفحة في الكتاب بالبنط العريض في صفحة لوحدها إن تم تغيير أسماء الحالات الواردة في هذا الكتاب حفاظا على سرية صاحباتها، ولكن هنا أنا محتاجة أسأل حضرتك، هل ده كافي؟ بمعنى هل يملك الطبيب قصص مرضاه ويمكنه التحدث عنها أو الاستشهاد بيها أو نشرها أو نشر جزء منها حتى وإن لم يتبنى لهجة إدانية في الحكي ونقل الموضوع بشكل موضوعي والأغراض معرفية زي ما حضرتك عملت؟ لكن إمتى بيحتاج الطبيب إلى كونسنت، موافقة من المريض، وإمتى لا يحتاج؟ إيه الخط الفاصل ومن يحدده؟ طيب، هو طبعا دي إشكالية لم تحل. يعني إشكالية إن إحنا نكتب الحالات بتاعتنا هي إشكالية حتى الآن لم تحل. وفي أغلب الأبحاث أو في أغلب حتى الكيس ستاديز اللي بتتعمل بيتم فقط إلغاء اسم العميل أو الاسم الحقيقي له ويتم عرض بقية المعلومات. لكن اتضح إنه حتى ده عمل مشكلات لبعض المرضى اللي لقوا قصصهم مكتوبة في الكتب وفي الابحاث وتاثروا نفسيا جدا، ويعني ومنهم بعض وبعضهم رفع قضايا مش عندنا طبعا في امريكا وهكذا. طيب، ايه اللي انا عملته بالظبط؟ الحقيقه انا ما غيرتش الاسماء، بس انا الجمله اللي اتكتبت في اول صفحه هي جمله قاصره. انا كنت عايز اكتب تم تغيير الاسماء وملامح الشخصيه والاماكن للحكايات الوارده في هذا الكتاب. وده اللي حصل فعلا. يعني كل الشخصيات اللي موجوده في الكتاب هي لا تعبر عن شخصيه واحده، وانما تعبر كل شخصيه بتعبر عن اكتر من شخصيه. وتم تغيير الوظائف، تم تغيير الاماكن، تم تغيير حتى مثلا ممكن اقول حد كان عايش في السعوديه ما كانش عايش في السعوديه، كان عايش مثلا في الامارات او كان عايش في انجلترا، يعني وهكذا. يعني قصدي انه انا عملت اجراءات اعاده يعني تشويش للشخصيات للحكايات عشان ابعدها عن الواقع، عشان لما حد يقرا الكتاب ما يتعرفش على الشخص ده. طيب، السؤال بقى هنا مين اللي احنا ناخد منه كونسنت؟ بالحقيقه اللي انا عملته في الكتاب وهقوله لك بشكل واضح، الشخصيه الوحيده اللي انا خدت منها كونسنت لان القصه بتاعتها كانت قصه شديده الوضوح والدقه هي شخصيه جميله اللي هي في اول الكتاب اللي هي في المقدمه في أيوة. الاهداء. هي دي الشخصية الوحيدة اللي أنا مش هي خدت منها اسمها كونسنت. خسناء؟ لا، جميلة، جميلة اللي هي تعرضت للاغتصاب في المظاهرات في بداية لا في الإهداء، مكتوبة في الإهداء، ايوه، انا عارفه واللي هي القصه. بقت زميلتي بعد كده واشتغلت معايا. هي دي الشخصية الوحيدة اللي أنا خدت منها كونسنت لأن القصة بتاعتها قصة الناس اللي قريبين منها ممكن يعرفوا، اللي عارفين القصة هيعرفوا هي مين، وكذلك هي نفسها لو قريتها هتتأثر جدا، فأنا خدت منها كونسنت. لكن بقية الشخصيات لم يتم عرض قصصهم كما هي، ولكن تم تعديلها أو خلطها بقصص أخرى، ومعرفش الحقيقة، مش متأكد إذا كان ده كفاية ولا لأ. هي مغامرة وأتمنى إنها تكون سيف أو آمنة. يعني يعني أنا بشكر حضرتك جدا على يعني صراحتك وعلى وضوحك وحتى مشاركتنا يعني بعض القلق اللي لسه، أو يعني السؤال لسه شاغل بال بالضبط حضرتك، لأن احنا بالضبط بنشوف بالعكس بقى، بنشوف دكاترة بأريحية شديدة فعلى برامج بتطلع في التلفزيون وعلى اليوتيوب، وكلنا نفتكر قصة طبيبة النساء اللي حصلت لسه مظبوط قريب، مظبوط وكمان هي ما كانتش حتى بتتكلم بالشكل الموضوعي والحيادي بغرض المعرفة، ده هي كانت خطة أحكام، يعني هي كمان كانت بتدين صحيح. الناس، فكانت حاجة رهيبة جدا يعني. طيب، أنا عايزة أرجع تاني للغرض الأساسي من كتابة الكتاب، لأن أنا لما قريته حسيت إن هو ميكس، يعني هو كأنه وانا بقرا كده حسيت كانه الغرض منه هو الاعتراف اللي طال انتظاره بالمعاناه النفسيه للنساء وخصوصيتها، وحتى الاعتذار عنها نيابه عن العالم. يعني انا كنت زي ما ذكرت لحضرتك في التحضير للندوه لاحظت فعلا لهجه اعتذاريه في طيات الكتاب امتدت عبر فصوله يعني، وفي لحظه تانية حسيت انه يمكن كتاب توعوي وإرشادي بغرض تعريف وتصنيف الأمراض والاضطرابات النفسية المنتشرة بين النساء وكيفية التعامل معها بشكل سليم، كأنه يعني موسوعة مصغرة للأمراض والاضطرابات النفسية عند النساء. لكن أنا عايزة أسمع من حضرتك رأيك أنت، الغرض الأساسي كان ده ولا ده ولا حاجة تالتة ولا إيه؟ طيب، أنا الغرض الأساسي أو الأولي، خلينا مش الغرض الأساسي، ما هو الأغراض الكتاب اتغيرت مع الشغل عليه. مع كل تشابتر. فالغرض الأولي للكتاب كان هو تقديم استعراض للاضطرابات النفسية للنساء وكيفيات التدخل والمساعدة الذاتية بالذات، إنه النساء يمتلكن وسائل مساعدة أنفسهن قبل التخصص. ده كان الغرض الرئيسي. بس الحقيقة لما اشتغلت على الكتاب اكتشفت إنه الموضوع فرصة، الحاجات وسعت مني وأنا أنا مش بضيق الدنيا على نفسي وأنا بشتغل. أنا الريزلت ما بيكونش قريب من عينيا، اللي بيبقى قريب من عينيا هو الدراسة والاستمتاع بالبحث والتقصي والبحث جوه النفس والبحث مع الناس. فالحقيقة الدنيا وسعت مني، فاكتشفت انه طب ما في دي فرصة اشتغل على بقية العناصر اللي انا مشغول بيها. انا كنت بفكر ان انا اعمل كتابين، كتاب خاص بالاضطرابات النفسية للنساء فقط اللي هو الجزء الاول والثاني والثالث، وكتاب خاص بالحياة الجنسية والعلاقات عند النساء. واشتغلت بهذا الاساس بارلل، وبعدين اكتشفت انه طيب ما هو الاضطرابات الجنسيه هي جزء من الحياه النفسيه برضو، والعلاقات هي جزء من الحياه النفسيه. طيب ما نعمل ده دلوقتي في الكتاب، وبعدين بعد 3 4 سنين نبقى نعمل حاجه عن العلاقات الجنسيه، الحياه الجنسيه والعلاقات عند النساء. فالكتاب في الاخر لما اكتشفنا في الاخر انا والهام، الحقيقه الهام قالت لي، هي لقيت كلمه موسوعه ديت، قالت ده موسوعه صغيره وكان حجمه اكبر بكتير من اللي صدر. يعني احنا شلنا اجزاء كتيره بالذات، كان أكبر. شلنا اجزاء كتيره بالذات في اخر فصلين، لان هم كانوا مكتوبين لكتاب اخر، يعني كانوا مكتوبين ووسعوا مني، فقلت اعملهم كتاب اخر، وبعدين لقيت انه لا ما ينفعش، هو الكتاب ماشي مع بعضه كده. فشلنا اجزاء كتيره من اخر فصلين عشان يضم الكتاب. ايه بقى الهدف من الكتاب؟ الحقيقه الهدف من الكتاب ثلاث على مستويات متعدده. الهدف من الكتاب هو طرح مفهوم فكري وثقافي وعلمي مختلف للصحة النفسية للنساء أو العالم النفسي للنساء. يعني اللي مش مهتم بالاضطرابات النفسية واللي مش مهتم يعرف حاجة عن الاضطرابات النفسية للنساء هيلاقي في الكتاب مفاهيم مختلفة عن المرأة وعلاقتها بالطبيعة، علاقتها بجسمها، علاقتها بمسألة مثلاً أن المرأة تلد نفسها عندما تلد بنتها أو ابنها، وأن هناك ميلاد جديد للمرأة ده مش موجود عند الرجال. علاقة المينوبوز ومنتصف العمر والنساء المتقدمات في العمر وعكسها بالنسبة للرجال، ومضاد ده للثقافة التقليدية، إنه مثلا من ضمن الحاجات إنه المرأة كلما كبرت في السن كلما تحررت واستمتعت بالرفاه النفسي وقل الاضطرابات النفسية عندها أكثر من الرجل، وإن الرجل العكس كلما تقدم في السن اكتئب وشعر بالمأساة أكثر من النساء. فدي مثلا من الحاجات اللي هي مخالفة للثقافة التقليدية. مظبوط. فاللي أنا عايز أقوله إنه حتى بالنسبة لو شخص غير مهتم بالاضطرابات النفسية فهو سوف يجد رؤية مختلفة عن تاريخ تطور المرأة وتاريخ تطور الجنس البشري وموقع المرأة في تطور هذا الجنس البشري، وهيلاقي برضو حاجات لها علاقة بالاضطرابات النفسية. اللي مهتم بالحياة الجنسية وعند الرجل والمرأة وعند المرأة بالذات وموقع المرأة في النشاط الجنسي الإنساني، اللي مهتم بالعلاقات وطبيعتها وهكذا. يعني فالكتاب متعدد الأغراض والمستويات، سواء كان مستوى فكري أو مستوى نفسي واضطراب نفسي أو مستوى اجتماعي أو مستوى بيولوجي وتطوري. طبعا أنا مهتم جدا بالتطور ودايما بضرب في الامثله في الكتاب ليها علاقه بالتطور، فبرضه على المستوى التطوري وكيف ظهر جنسنا البشري. أنا عايزة أقول لحضرتك إن أنا من الحاجات اللي خطرت على بالي وأنا بقرأ، مع إن الكتاب معني بالمرأة والصحة النفسية للمرأة ومفيد جدا لأي ست تقرأه، أنا طول الوقت كنت بفكر إن يا ريت أكبر عدد من الرجالة يقروا الكتاب ده، إن العنوان ما يبقاش يعني يوحي للرجال بين الكتاب للسيدات، لأن أنا أظن إن هو هيكون هيعلمهم كتير وهيكون كاشف ليهم عن ما يظنه يعني الغموض المحيط بالمرأة. وبحضرتك تطرقت لده برضو بالنسبة للرجال، العالم النفسي النساء، والنساء في حد ذاتهم عالم غامض جدا. مظبوط. فأنا أظن إن قراءة الكتاب ممكن تساعد جدا في كشف الغموض. يعني سيمون دي بوفوار لما كتبت الكتاب بتاعها كتبت الجنس الآخر، ما كتبتش النساء، يعني حتى من موقع امرأة النساء هم جنس آخر. فموضوع طبعا يعني مثير للتأمل. صحيح صحيح. طيب أنا بيحضرني سؤال كمان، عن أنا واخدة الجلسة لحسابي بس يعني قربت أهو. سؤال كمان عن تيمة متكررة في الكتاب حضرتك بتختم بيها كتير من الفقرات بعد تناول وشرح أحد الاضطرابات النفسية، وهي قوائم من النصائح والإرشادات المباشرة الحقيقة على شكل افعلي ولا تفعلي. وسؤالي لحضرتك حول جدوى مثل هذه النصائح، يعني هل حقا بيتغير الإنسان وتتحسن أحواله بالنصح والإرشاد؟ خاصة وإن بعضها بيكون بديهي، زي مثلا الاعتناء بالصحة العامة أو أخذ كفاية من النوم أو ممارسة نشاط بدني زي المشي أو الحفاظ على نظام غذائي صحي. وبعضها بعض آخر يعني بيكون نصائح، يعني اسمح لي استخدم تعبير، نظرية اكتر منها عملية. النصائح اللي بتدي بكلمات زي تقبلي، تعاملي بحكمة معه، تحلي بالهدوء عند، توقفي عن التفكير فيه، لان ما كانش حد غلب، اكيد حضرتك عارف انا بشكك، انا بشكك اهو بقولها صراحة في جدوى قوائم النصائح، وأنا متأكدة إن ده مش غايب عن حضرتك، فأحب جدا أسمع ليه حضرتك حرصت على إنك تعمل القوائم دي. طيب أنا عملت القوائم دي عشان أنا طبيب نفسي. أنا لو ما كنتش بحكم طبيب نفسي المهنة. بحكم المهنة، لو ما كنتش طبيب نفسي ما كنتش عملت الكلام ده. أنا طبيب نفسي وشغلتي في العيادة إن أنا أقول للناس يعملوا إيه وما تعملوش إيه. تمام. لكن لو أنت جيتي قدمتي هذه النصائح بشكل مباشر لوحدها كده مش هتنفع. لكن لما انت بتقدمي هذه النصائح من خلال حكايات نساء مروا بهذه التجارب وطبقوا هذه الافكار في حياتهم قدام عينك وانت بتقري وبتشوفي هم عملوا ايه وتصرفوا ازاي، زي حسناء مثلا عملت ايه مع جوزها وعملت ايه في طلاقها وعملت ايه مع شغلها وعملت ايه مع صاحبتها وعملت ايه مع حبيبها اللي كانت عايز تتجوزه وقررت ما تتجوزوش في الاخر او اتجوزته في الاخر، نحرق الكتاب عليهم. لكن انت وانت بتمشي مع الشخصيات وبعدين بتيجي في الاخر بقى تلمي الاوت كام او الخلاصه، فبتبقى في لحم ودم في الموضوع. لكن لو قدمتي الكلمتين دول تقبلي ومش عارف كذا هيقول لك يعني طب كان ما كانش حد غلب زي ما حضرتك بتقولي. فانا اللي بيغفر لي، انا عارف ان النصائح هي مساله يعني لا تغني ولا تسمن من جوع لو اتقدمت لوحدها كنصائح، لكن اللي بيغفر لي فيها هي انها متقدمه من خلال ناس. والحقيقه مش كل الحاجات كان فيها نصايح، بعض الحاجات النصايح مظبوط اتحولت الى النصايح اتحولت الى مسيره تعافي لاحدى الشخصيات. صحيح فعلا بنقول مثلا فلانه اتعمل معاها 1 2 3 4 5 ومشيت كذا وحصل كذا، فهنا بيتحول النصايح الى حياه. لكن صحيح بعض الحالات اضطريت ان انا اعمل نصايح لان هي مطلوبه انه يبقى قدام الناس انستراكشنز واضحه، زي مثلا مسألة القلق أو التروما أو الصدمة مثلا أو الرهاب مثلا، دي حاجات محتاجة نقط محددة الناس تتعلمها. ومع ذلك يعني رغم أنه النصائح تبدو شكلها قبيح لكن أنا بشوف أن هي مهمة من خلال شغلي المباشر مع الناس، الناس تبقى محتاسه حتى ابسط الحاجات زي انزلي تمشي شويه او اقعدي في الشمس، الناس ما بتبقاش عارفه تعملها. فعلا بيبقوا محتاجين حد فعلا، بيبقوا محتاجين حد يقول لهم اعملوا كذا. بعض الناس يعني لك ان تتخيل ده، بطلب منها اقول لها انزلي في حوالين البيت شويه، هي بقى لها سنين ما بتنزلش من البيت، ما بقولهاش انزلي في حوالين البيت، انا بقول لها حضرتك انزلي على السلم وقفي قدام باب البيت واطلعي تاني. تصوري بقى، يعني او اقول لها انزلي وقفي قدام باب البيت وامشي 5 خطوات يمين وخمس خطوات شمال واطلعي تاني. ده اللي بيبقى الخوف من المساحات يا دكتور. احيانا الخوف من المساحات، واحيانا الاكتئاب المزمن، واحيانا الاضطرابات الذهنيه الطويله، الفصام المزمن اللي هو بيبقى الناس بقى لها سنين طويله مريضه. فبنبقى محتاجين ان احنا ندي النصايح. بعض مش كل الناس قادره انها تعمل الحاجات دي او فهمها، فالنصايح دي احيانا بتكون مهمه. ممتاز. انا كمان سبب خلاني اتكلمت في ده لان انا في تجربه قريبه لحياتي، حد قريب مني قوي يعني بيعاني من persistent depressive اوكي disorder ديسورد. و ADHD، وكانت البنية دي بعد ما راحت لأكتر من طبيب كانت دي شكواها، إن هما بيقولوا لها حاجات بتقول أنا لو أعرف أعملها ما كنتش رحت لهم. حضرتك فاهم قصدي، إن هما فاهم بيكتبوا قصدك، فاهم قصدك بنصائح كويس، من نوع صحيح. نظمي نفسك، رتبي أفكارك، وهي بتقول لا لا the ده fogginess كلام in my طبعا brain عندك حق. the fogginess in my brain won't allow me to do this، لو كنت أعرف أعمله. صحيح عندك حق، صحيح. لا فواضح إنها لازم تبقى بتيجي مع حاجات تانية كتير، يعني لأن هي تقريبا كفرت بفكرة العلاج النفسي وبطلت، وأنا مشفقة عليها من ده يعني. فعشان كده كنت بسأل حضرتك، فاللي حضرتك بتقوله إنها ما تنفعش لوحدها فهي معاها حق بقدر ما، ولكن لازم تكون مع حاجات أخرى، مش كده؟ مظبوط. طيب آخر سؤال عندي قبل ما نفتح باب المناقشة بيخص ارتباك حصل لي أنا شخصيا وأنا بقرأ الكتاب. حس إن أنا كنت دايما فاهمة إن بعض الأمراض النفسية، وأنا هنا مش بتكلم عن اضطراب ما بعد الصدمة مثلا أو القلق المفرط، لكن أنا بتكلم عن أمراض زي الباي بولر ديس أوردر، اضطراب ثنائي القطب أو الفصام السكيزوفرينيا وبعض أنماط الاكتئاب، كان تصوري إنها أمراض عضوية بالأساس سببها خلل في كيمياء المخ، وبتلعب الجينات الوراثية فيها دور كبير. وإن كانت أعراضها بتظهر على شكل اضطرابات سلوكية وعاطفية وكده، ولكنها تظل أمراض عضوية. وإن الخطأ الشائع الحقيقة بقى اللي بيحذر ضده إن الناس تعتبرها مجرد مشاعر حزن شديد أو غضب حارم أو انفعال حاد بسبب مواقف محددة مر بيها المريض، لو هيتجاوزها مع الوقت ولو حسنا الظروف اللي هو عايش فيها كله هيبقى تمام، وإن ده خطأ لأن هو مرض ومرض عضوي ويجب أن يعالج وكده. وأنا اتفاجئت إن في كتاب حضرتك مع ذكرك مرة أو اتنين بشكل عابر ومقتضب على أهمية الوراثة والجينات، إلا إن التركيز طول الكتاب على إن منبع جميع الأمراض والاضطرابات النفسية مرتبط بالنشأة والعنف والخبرات السلبية للمريضة. فأنا الحقيقة بعد قراية الكتاب متلخبطة، فبرجو من حضرتك تفضل الاشتباك ده. كل الأمراض النفسية هي عضوية بالأساس، عشان بس نبقى إيه يعني، بنحط قاعدة واضحة. كل الأمراض النفسية هي أمراض عضوية بالأساس. معنى إيه عضوية؟ بمعنى إنها ليها خلفية جينية وأساسات بيولوجية في كيمياء المخ كلها بلا استثناء. طيب ايه اللي بيحصل؟ الوراثه تؤثر في الامراض العضويه، في الامراض النفسيه بتوصل الى حوالي 50%. دور الوراثة في الاضطرابات النفسية بيصل إلى حوالي 50%، ودور البيئة بيتكفل بالباقي. طبعا ده مختلف من اضطراب إلى اضطراب، يعني اضطرابات الشخصية مثلا بتصل إلى 50% مثلا دور الجينات فيها، لكن اضطرابات القلق البيئة بيكون ليها الدور الأكبر. ممكن شخص ما يبقاش عنده أي خلفية وراثية للقلق، لكن يتعرض إلى أزمة اجتماعية أو أزمة نفسية، أو يتم الاعتداء عليه في الشارع، أو يتقبض عليه ويخش السجن أو يتعذب أو آخره، فيحصل له اضطراب الصدمة أو اضطراب القلق. وممكن ما يكونش عنده أي خلفية جينية، لكن عنده أو عنده خلفية جينية قليلة، بلاش نقول ما عندوش أي خلفية جينية. الخلفية الجينية موجودة دائما، ولكن ممكن تكون محدودة 10% أو 20%، وممكن توصل إلى 50% في اضطرابات الشخصية أو أكتر حتى ما كان. وبالتالي نقدر نقول كده بصياغة بسيطة إنه الجينات موجودة في قاعدة الهرم تشكل من 10% إلى 50%، وبيطلع بعد كده النشأة، العلاقة بالأبوين، العلاقة القريبة بالرعاة الأساسيين، ثم نطلع بعد كده الخبرات الخاصة بالطفولة اللي هي تعرض الطفل إلى العنف في المدرسة، أو إلى الاعتداءات الجنسية، أو إلى التنمر إلى آخره، ثم الأحداث الكبرى اللي بيتعرض لها الأشخاص وهم في حياتهم الراشدة لما بيكونوا بيدخلوا في الأدلتهود. دي نقدر نقول عليها البيلرز الرئيسية أو القواعد الرئيسية اللي نقدر نفكك بيها أي اضطراب نفسي. فنقدر إن إحنا نشوف إذا كان في خلفية بيولوجية جينية ولا لأ، نقدر نشوف إذا كان في حاجات في الايرلي ابرينجنج في الديفلوبمنت، ونحلل كمان بقية الحاجات. هنا البيولوجي بياخد دور تحت في القاعدة، لكنه ليس هو الدور الوحيد. وده بيظهر مثلا في دراسات التوائم المتماثلة. دراسات التوائم المتماثلة مثلا بتظهر في بعض الاضطرابات النفسية حوالي 30% اشتراك في الاضطراب النفسي، وفي بعض الحاجات التانية بتظهر تبقى اكتر من كده، وبعضها اقل من كده، ومن ضمنهم البايبولر. فالبايبولر مثلا عند بعض الناس تبقى حد عنده جيناتيك لود للبايبولر. الجيناتيك لود يعني احد الابوين او كلاهما عنده بايبولر ديس اوردر، ده اسمه جيناتيك لود للبايبولر ديس اوردر، لكن البنت ما جالهاش بايبولر ديس اوردر لغاية لما ولدت. ده معناه انها كان ممكن ما يجيلهاش بايبولار ديس اوردر لو ما كانتش ولدت، او لغايه لما اتعرضت للطلاق، او لما حصل لها حادثه كبيره اذتها. هنا اذتها نفسيا. هنا احنا عندنا احتمالات متعدده، احتمال يجي لها بايبولار ديس اوردر اسمه جيناتيك لود، واحتمال لا يتحول الجينات الى تفعيل، لا يتم تفعيلها اذا تم حمايتها بشكل جيد او ما ما كانش في تعرضتش. تريجر يعني. بالظبط بالظبط، ما كانش في تريجر قوي يفجر الجينات. وده بقى معروف دلوقتي في علم الجينات اسمه ايبي جيناتيك. الايبي جيناتيك هي انه الجينات موجوده ولكنها بتتغير الفانكشن بتاعها بالتفاعل مع البيئه. صحيح. فده احد اشكال الايبي جيناتيك اللي احنا ممكن نشوفها. ده بنشوفه فعلا في أمراض عضوية زي حتى مرض السكر من النوع الثاني، إن بالظبط ممكن يبقى الناس حاملة للجينات ولكن اللايف ستايل بتاعها وكده يأخر الأنسة جدا لدرجة هما ممكن يموتوا قبل ما بالظبط بالظبط، يتأخر. فمثلا انا جدتي، وانا كتبت في الكتاب قصه جدتي بوضوح شديد، انها كانت بايبولر ديسوردر، وتم تشخيصها من سنه 68 كانت بايبولر ديسوردر، وتعالجت في مستشفيات وبتاع. لكن للغرابه بقى انه ولا حد من بناتها جاله بايبولر ديسوردر، وحضرتك قلت ان التريجر كان موت اخوها. كان موت اخوها. بالظبط بالظبط. وممكن يحصل من غير تريجر. بالمناسبه البايبولار ديس اوردر مش لازم يحصل تريجر، لو الجيناتيك لود قوي ممكن يحصل من غير تريجر. تمام، فهمت حضرتك. طيب قبل ما اقول الخاتمة يعني اللي تخصني، كنت عايزة اسمع من حضرتك تقييمك. حضرتك في المقدمة كنت بتتكلم عن تاريخ النظرة للمشاكل النفسية والمعاناة النفسية عند النساء، وأنا حابة أسمع من حضرتك تقييمك للوضع الآني الحالي في التعامل مع المعاناة النفسية للنساء خاصة في مصر، بما إن إحنا مصريين وبنتكلم عن مصر يعني. سيء للأسف الشديد. كده برضه يا دكتور. سيء. وأنا بشوف حاجات كوارث في شغلي. التشخيص، وعلى فكرة ده مش في مصر بس، ده في العالم كله، بس إحنا عندنا الوضع أسوأ يعني، لكن ده في العالم كله. التشخيصات بتتم على أساسات ثقافية، والتدخلات بتتم على اساسات ثقافيه، التدخلات العلاجيه بتتم على اساس ثقافيه، وعشان كلامي ما يبقاش عام، انت سالتيني سؤال بيوجع قلبي فانا لا لا، هبعبع أرجوك يعني. استفيد، احنا عايزين نسمع. فعلشان ابقى كلامي مش مبني على كلام نظري، البنات اللي بيدخلوا في علاقات جنسيه قبل الزواج واكتر من علاقه في حياتهم الراشده، عادة لما الأهالي بياخدوهم ويروحوا بيهم لدكتور نفسي بيشخصهم اضطراب شخصية حدية وبيديلهم أدوية، وده لا يحدث مع الولاد. سواء البنت دي كانت بتاخد مخدرات أو كانت بتعمل علاقات جنسية، بيحصل إنها تتوصم أو يعني يتقال إنها اضطراب شخصية حدية، وهي ولو انت طبقتي عليها القواعد مش هتطلع اضطراب شخصيه حدين. وده بيخلينا نقول انه الدكاتره وهم بيشخصوا هم بايزد بالواقع الثقافي بتاعهم. العنف مثلا، مثلا هقول لك من ضمن الحاجات، تاثير الخيانه على الرجل غير تاثير الخيانه على المراه في العلاجات النفسيه. لما رجل بيخون امرأته وبتروح تشتكي الدكتور نفسي، فبيتم التعامل مع الموضوع باستهانة باعتبار ده جزء من طبيعة الحياة. لما امرأة بتخون جوزها بيتم التعامل مع الموضوع سيريسلي باعتبارها أصيبت بمرض نفسي خطير ومحتاجة يتم ضبطها وضبط حتى الآن يا دكتور فعلا حتى حاسة الآن حتى الآن حتى الآن وبتاخد أدوية كتيرة وبتاع. مثلا من ضمن الحاجات المهمة اللي احنا عايزين اللي مش واخدة حقها، تأثير الأدوية النفسية على النساء. تأثير الأدوية النفسية على النساء أكثر ضررا من تأثير الأدوية النفسية على الرجال. ليه؟ لأنه المرأة عندها دورة هرمونية غير منتظمة زي مش زي الرجل، والأدوية النفسية بتأثر، بتعمل إرباك شديد للدورة الهرمونية دي، وبتعيد تنظيم الدهون في الجسم، وبتعرض المرأة إلى مشاكل صحية لو تم مراعاة ده. وفي متوفر في العلم هذا الأمر، يعني متوفر في العلم مراعاة هذا الأمر، ولكن لا يتم عادة مراعاته لأنه بيبقى الناس مشغولة، الدكاترة مشغولين أكتر بضبط الأعراض النفسية وليس تكييف العلاج على احتياجات المرأة البيولوجية والنفسية. فالموضوع عشان كده أنا مثلا شايف إنه الكتاب ده ممكن يكون مهم للبروفيشنالز إن هم يقروه، لأنه هو يخليهم يشوفوا الحاجات بشكل مختلف عن اللي هم بيشوفوا بيه الحقيقة يعني. لكن أنا آسف إن أنا صدمتك، بس يعني كان نفسي أسمع حضرتك بتقول لا الدنيا اتغيرت خالص. لا لا تمام. طيب أنا كده سألت الأسئلة اللي كانت الحقيقة بتدور في بالي، وده مش معناه إن إحنا كده وفينا الكتاب قدره من الأسئلة. الكتاب غني جدا وينفع نقعد نتكلم عليه طول الليل، بس أنا كمان عايزة أفتح المجال للحوار والمناقشة. أحب بس في نهاية الأسئلة اللي تخصني إن أنا أشكر دكتور نبيل على الكتاب المفيد والمهم، وأخصه بالشكر على المقدمة اللي بتحمل عنوان نهاية عهد صيد الساحرات، اللي بتحكي التاريخ القاسي والمؤلم في التعامل مع الأمراض النفسية عموما وفي حالة النساء خصوصا، والفصل الخامس اللي بيحمل عنوان حياة النساء الجنسية ده فصل بشوفه مفيد جدا وكتب بعناية، ويحتوي على كتير وكتير من المعلومات والتفاصيل الذكية والمهمة، وأظن إن إحنا بحاجة فعلا لمزيد منه في المكتبة العربية، في منطقتنا اللي بتحرم فيها النساء من التعرف على أجسادهم، وبيحرموا من التعلم الجنسي والتناسلي. وحتى أنا البيولوجيست استفدت الحقيقة وتعلمت منه، مثلا شغل روزماري بيسي أنا كان أول مرة أسمع عنه. أنا طبعا أعرف عن ماسترز أند جونسون، غالبا كل الناس هيطلعوا يعرفوا عنهم نار على العالم، يعني صعب الواحد ما يكونش سمع بشغلهم، بس أنا أول مرة أسمع عن شغلها وأثار اهتمامي جدا، لدرجة إني هدور فعلا على دراساتها وأقرأ عنها كتير وعن شغلها. فبشكر حضرتك جدا على كتاب ككل وعلى الفصلين دول تحديدا، وأنا بأدعو الحضور للاقتناء الكتاب، واللي ما عندوش يعني القدرة على قراءة كل العمل على الأقل يقرأ الفصلين دول، يقرأ المقدمة اللي هي نهاية عهد صيد الساحرات، ويقرأ الفصل الخامس، لأن بصراحة شغل رائع. شكرا جدا يا دكتور. شكرا لحضرتك، شكرا طيب لحضرتك. أنا أقدر أظن إحنا جاهزين إن إحنا نفتح الباب للمداخلات والأسئلة للي عايز، فمعانا ناتاشا أول واحدة رفعت إيدها، اتفضلي يا ناتاشا. شكرا لك يا رغد على إدارة الندوة، هايلة بصراحة. وشكرا للدكتور ونورتنا. أنا شكرا ما قريتش لحضرتك. طبعا الكتاب لسه، بس شوقتني إن أنا لازم أقرأ الكتاب دوت. أنا ليا أسئلة من كلام حضرتك طبعا ومن كلام رغد برضو. أول سؤال، أنت حضرتك ربطت السايكولوجيكال بالديابيتس بالكانسر. بالديابيتس ممكن افهم شويه، لانه البني ادم بيبقى ملخبط، بيتجه للاكل اكتر كده، لكن سايكولوجيكال بالكانسر اللي هو ابنورمال سيل جروث ازاي؟ دي انا مش واصلاني اوكي بصراحه، يعني ربطتها ازاي؟ ده جزء. الجزء الثاني، السؤال الثاني، تقديم حضرتك للسايكولوجيكال وجنسيا عند النساء، ايه الصعوبات اللي واجهت حضرتك عشان تقدر تكتب على موضوع زي دوت او على الجزئيه دي، خاصه ان احنا يعني طبعا متحفظ الستات ما بتتكلمش كتير قوي عن الحاجات الجنسيه وكده يعني. وشكرا لحضرتك جدا جدا جدا. اوكي. الحقيقة الصحة النفسية وعلاقتها بالكانسر. الكانسر هو طبعا في حمل جيني زي ما احنا عارفين، ولكن طول الوقت في جهاز اللي هو جهاز المناعة بيقاوم النمو الخلايا السرطانية. جسمنا طول الوقت في خلايا، في مش خلايا، في تكوينات سرطانية، في ميل الى تكوين سرطاني طول الوقت، وجهاز المناعه في جسمنا بياكل على طول ويقضي على هذه التكوينات السرطانيه او المالجننت اللي بتتشكل جوه جسمنا. لما بيحصل فيه ستريس شديد، الاستريس ده بيأثر على جهاز المناعه بالسلب، بيعطل جهاز المناعه. ليه؟ لانه احنا عندنا جهازين كبار للمقاومه جوه جسمنا، جهاز للخطر الوشيك اللي هو اسمه سيمباتيك نيرفس سيستم، وجهاز للخطر البعيد اللي هو جهاز المناعة التقليدي اللي بيقاوم الفيروسات والبكتيريا والأمراض الخطيرة زي الكانسر. جهاز المناعة أو جهاز المقاومة للخطر الوشيك والسيمباتيك نيرفس سيستم، وده بينشط لما يكون فيه خطر مهدد بالحياة وشيك، زي أسد بيهاجم علينا، أو في حد بيقتلنا، أو إحنا في معركة، أو في نار، في حريقة، أو في حادث سيارة، بينشط جهاز السيمباتيك نيرفس سيستم وبيعطل كل أجهزة الجسم الأخرى بما فيها جهاز المناعة التقليدي، وبيفرز في الجسم بعض العناصر زي الكورتيكوسترايدز وزي الأدرينالين علشان يحضر الجسم إلى القتال. هذه المواد لو تم إفرازها بشكل مستمر على مدى مزمن، يعني ممكن تأثر على مقاومة الجسم للأمراض السرطانية. فإذا كان إحنا عندنا لود أو جيناتيك لود من الأمراض السرطانية، ممكن بتأثير الاسترس على المناعة أو جهاز المناعة المزمن يأثر ويسرع من هذه العملية. وكتير بنشوف إنه ناس اتعرضوا لأزمة فجالهم بعدها كانسر، وده هم بيبقى عندهم جيناتيك لود، ولكن الأزمة عطلت جهاز المناعة فسرعت من عملية نمو المواد الخلايا السرطانية. ده بالنسبة للسؤال بتاع الكانسر. معرفش واضح كلامي ولا أشرح أكتر؟ ده وأنا ممكن أشرح أكتر من كده لو أنت عايزة. لا تمام، ده لازم أقرأ الكتاب برضو. أوكي. شكرا. الجزء الثاني، وده مكتوب على فكرة في الجزء الخاص بالأمراض الجسدية. والحقيقة الكتاب لما اتكلم على الكانسر هو ما اتكلمش على تأثير الصحة النفسية على الكانسر وتأثير الكانسر على الصحة النفسية كمان. يعني هو احنا بنتكلم على حاجة ديوال افكت، يعني من ريسيبروكال، يعني في تبادل أضرار، يعني تبادل تأثيرات. حاجة تانية، الصعوبة في الجنس، هو صعوبة خاصة ب يعني انا مش قادر اقول هي صعوبه، ما كانتش صعوبه الحقيقه كبيره قوي، عشان ابقى امين معاكي، يعني عشان ابقى امين في الموضوع، ما كانتش صعوبه كبيره. والحقيقه هي مش صعوبه كبيره لاسباب مختلفه، لاسباب علميه، ان انا درست كمان سيكسولوجي، الى حد كبير الموضوع من الناحيه العلميه موجود، والاسباب شخصية، لأنه أنا عندي 60 سنة، ويعني اتجوزت مرتين، وعندي خبرات طويلة في علاقتي بالنساء في حياتي، وكمان أنا منفتح على الناس وبتكلم معاهم بشكل مفتوح في مشاكلهم الجنسية، زائد كمان شغلي في العيادة اداني مساحة كبيرة من زمان إن أنا أتعرف على الأبعاد الجنسية للستات اللي هي مش واردة عندي. لكن كان في صعوبات اقدر اقول عليها، في صعوبات فاين، يعني رتوش، صعوبات صغننه كده، لجأت فيها الالهام. الهام ساعدتني، الهام ادروس ساعدتني في الحاجات الفاين اللي انا ما قدرتش القطها، او اللي فلتت مني، وقعت مني، الهام كانت بتعدلني فيها، او الحاجات اللي انا اتلخبطت فيها او بقيت مشوش فيها كنت بلجأ فيها الالهام. بس كده. ممتاز، شكرا جدا يا دكتور على شكرا. الإجابة الوافية. وأظن إن دكتور قاسم المحبشي هو اللي كان رفع إيده بعد ناتاشا. مرحبا. دكتور قاسم تفضل. أسعد الله مساءكم بالخير دكتورة أستاذة رغد رئيس الجلسة، وأحيي الدكتور نبيل على هذه الندوة الرائعة جدا والمتميزة. طبعا أنا من أستاذ نبيل من اختصاص فلسفة التاريخ، أتذكر إني قرأت قبل أكثر من 20 سنة كتاب اسمه المرأة، بحث في سيكولوجية الأعماق، كاتب اسمه بير داكو، ترجمة وجيه أسعد. أنا درست علم النفس، التحليل النفسي في الجامعة سنة رابعة، طلاب يعني من ضمن اختصاص فلسفة التاريخ والحضارة. طبعا لاحظت يعني هذه الندوة مهمة جدا جدا طبعا، لكن من خلال قراءتي للتاريخ سيكولوجية الإنسان نفسه والمرأة التقسيم بين الذكورة والأنوثة تقسيم تاريخي يعني فلسفي اعتقادي منذ اليان واليانج عند الصينيين كما تعرف، يعني مظبوط. بورديكور بورديو كتب كتاب الذكورة، الهيمنة الذكورية، وانطلق من هذا التمييز بين الذكورة والأنوثة. وحتى أنا قرأت عند فرويد عقدة الخصاء عند المرأة، يعني أن المرأة دائما هي أكثر ارتباطا بالأرض، أكثر ارتباطا بالحياة، إلى درجة أنه دوركايم يتحدث في كتاب الانتحار أنه النساء أقل الإقدام على الانتحار، النساء ما ينتحروا كثير، يعني على سبب أنه في أشياء في داخل المرأة، يعني في عوامل كمح للانتحار أكثر من الرجال. يعني حتى سماها بعضهم سماها عوامل أعتقد بيولوجية أو هرمونية، تستيرون ما اعرف يعني. طبعا حضرتك ممكن تعرف الى اي مدى انا لاحظت، الى اي مدى مثلا انا لاحظت ان أنا طبعا من اليمن لاحظت انتشار السحر واثر السحره والشياطين عند النساء في الارياف بالذات. الى اي مدى مثلا ممكن يعني ترى حضرتك انه وضع المرأة الاجتماعي والدور الاجتماعي فعلا المضطهدة جدا في الوطن العربي هو سبب شديد جدا في هذه الأمراض النفسية أكثر من المسائل البيولوجية الخاصة بالمرأة ذاتها؟ شكرا جزيلا. انتشار الأمراض المتعلقة أو الاضطرابات المتعلقة بموضوع السحر واللبس والأعمال بين النساء أكثر من الرجال، نعم وده ليه علاقة بشوية عناصر من ضمنها اللي حضرتك قلت عليها التمكين. تنتشر هذه الاضطرابات اللي هي بتبقى على الحافة ما بين موضوع السحر والشعوذة والقصص ديت وعلم النفس في النساء الأقل تعليما والأقل عملا والأكثر عرضة للاضطهاد، وفي الأماكن الريفية أكثر منها في الأماكن المدينية، وفي الأماكن الشعبية أكثر منها في الأماكن الحضرية، وفي الأماكن التي تفتقد إلى مؤسسات الطب، المؤسسات الطبية. فعندك حق طبعا، يعني تعرض المرأة للاضطهاد وتعرضها لعدم التمكين بيزود من مثل هذه الاضطرابات عندها. وهي مكتوبة في الكتاب عنصرين، بالذات اللي هي اسمها الاضطرابات الانشقاقية، واللي هي بتتشابه مع فكرة اللبس والكلام ده. طيب دكتور نبيل، هو المفروض ان بهاء رافع ايده، بهاء ايفون، ولكن في سؤال كمان مكتوب من نهلة، لانها مش عارفة تفتح المايك يعني، فاسمح لي يا بهاء هنقول سؤال نهلة هاجي لحضرتك حاجة. نهلة بتقول: هل انعدام العواقب أو العقاب المناسب على مرتكب العنف الجنسي في المجتمع بيزيد من شدة أعراض المرض النفسي أو احتمال إصابة البنت أو المرأة التي تعرضت للعنف للمرض النفسي؟ كذلك تعرضها هي للوم بدلاً من المساندة، كان لبسها مش محتشم أو إيه اللي خلاها تروح المكان ده؟ إيه اللي وداها هناك؟ الكلام ده يعني، هل ده بيلعب دور في شدة أعراض المرض النفسي أو احتمال إصابة المرأة بيه؟ اوكي، خلينا اصيغ السؤال بطريقه تانية. هل الانتقام له دور علاجي؟ يعني العدالة ما خلينا هو العداله، ما هو العداله نوع من الانتقام المجتمعي. هي العداله، هي العداله تعريفها حتى في النهايه هي انتقام مجتمعي مش انتقام فردي. فاحنا عايزين نقول بس لانه ده مهم جدا، السؤال ده مهم جدا. هل الانتقام او اللي هو بنسميه عقاب المعتدي له دور في التعافي النفسي؟ نعم له دور في التعافي النفسي، ولكن دور الانتقام يأتي بعد الاحتواء والتقبل والتعافي من الأزمة، من الصدمة، التعافي من الأعراض الشديدة للصدمة. فالاعتراف بالإيذاء، إن احنا نعترف بالإيذاء والطبطبة والاحتواء على الضحية واحتواء الضحية ومساعدتها وعلاجها لو كان عندها اضطراب نفسي من الحدث، بيأتي بعد ذلك موضوع الانتقام اللي قد يحدث وقد لا يحدث. والانتقام طبعا مش بالضرورة انه تروح تقتله، يعني الانتقام زي ما قلنا بالعدالة، بالمحاكمة او بالطرد من المنزل او الى اخره، يعني احنا بنشوف حاجات كتير. واغلب البنات اللي تعرضوا للايذاءات دول وحصلت لهم مشاكل نفسيه، بتحصل لهم مشاكل نفسيه نتيجه لتحميل الضحيه الماساه، او على الاقل الطلب منها تجاهل شكواها او طلب منها كتم الامر. وده مكتوب في الكتاب مظبوط كتير بالشكل ده مظبوط ومؤذيه جدا. فبس ده انا بقى عايز اقول، بس موضوع الانتقام هو احد مراحل التعافي، ان انا اشعر بانه انا خدت حقي، طيب واما بالعدل او بالعداله او حتى يعني بالشكل المباشر او حتى بالمواجهه. على فكره انا بقى احيانا بعمل ايه، في بعض الحالات احيانا اجيب البنت واجيب الام او الاب اللي اعتدوا على البنت، بس مش لازم اعتداء جنسي طبعا، بيبقى اعتداء جسدي، والبنت تقول لهم انتوا اذيتوني، وهم يقولها احنا اسفين. وده بيعمل نقلة في العلاج. أتوقع طبعا. بس طبعا ده بيحتاج تحضير للأسرة وتحضير للبنت عشان ما يحصلش عنف وما يحصلش يعني كوارث أخرى، يعني محتاج تحضير كتير. لكن لو ما حصلش تحقق عن طريق العدالة، ممكن يتحقق عن طريق العلاج وعن طريق التدخل الحكيم، ينفع الكلام ده. ممتاز، شكرا يا دكتور. طيب بهاء، أنا آسفة تأخرنا عليك، فهناخد مساء الخير. سؤالك وبعدين نسمع جمال، تفضل. مساء الخير. مساء الفل. لا، هو سؤال بسيط. هو الكتاب هيبقى موجود في المعرض، بس هل هو متوفر على أي منصة، أبجد أو أمازون أو كده؟ لأن يعني الحقيقة السؤال مش موجود في مصر يعني. اللي أنا عارفه إنه لسه ما نزلش أونلاين، علشان هما دور النشر بيستنوا 4 5 شهور لغاية لما يحصلوا على ثمن الكتاب بالبيع الورقي، وبعد كده بينزل بعد كده أونلاين. فينتظر 4 5 شهور، أو لو أنت عايز الكتاب تقدر تدخل على المحروسة ويبعتهولك، بس طبعا ده هيبقى مكلف. يعني تقدر تدخل على موقع المحروسة ويبعتهولك بالبريد، لكن طبعا ده بيكون مكلف أعتقد. يعني شكرا. عفوا. نعم. جمال تفضل. طبعا أنا لما تواصلت مع الدكتور نبيل لعمل الندوة، كان هو حريص إن من يحاوره تكون سيدة، وأنا أدركت الآن ليه. أدركت ساعتها يعني ليه، بس يعني اختياري لرغد صفوت كان أيضا، وانتوا شفتوا المداخلات بتاعت اللي هو يعني ايه، وده بيصور جزء من الجزء المعضلة اللي دكتور نبيل القط بيحاول يتعامل معاها، انه ازاي انت تكتب عن نفسية النساء. ولو لاحظنا دلوقتي هنلاقي احنا برضو ايه، ذكور قاعدين بنتكلم على نفسية، حتى اللي بنسأل يعني في جزء ثقافي من الموضوع. نبيل القط بيحاول يكسره، يعني الناس اللي موجودة معانا دلوقتي فرصة ان هو يعبره، لكن ده بيعكس برضو ثقافة مجتمعنا والتحديات اللي احنا بنحاول نواجهها. يعني النقطة الثانية طبعا النظرة التطورية اللي بيعتمد عليها دكتور نبيل القط، واحنا استضفنا محمد سرور بتاع صفحة ربنا يطورنا كلنا، اتكلم عن الخلق والتطور. محتاجين النظرة ديت اللي هي تعتمد على الجوانب العلمية اللي قايمة على جوانب مادية لفهم الظواهر، لأن احنا طبعا عندنا المطلقات مالية الثقافة. فأنا بحيي دكتور نبيل على الحالتين يعني، وأتمنى في المستقبل أن يبقى في لقاء ممكن يحصل ما بين دكتور نبيل من جانب وبين محمد سرور من جانب تاني. أنا أتمنى ذلك، أنا بحترمه جدا وأعتقد وحصل فيه تواصل بينا، وأنا أتمنى فعلا، أنا بعز الراجل ده جدا وبقدره جدا وبحترم جدا اللي هو بيعمله، اللي هو بيعمله شيء عظيم فعلا، يعني حقيقي شيء عظيم. وأنا بدعو محمد التدين معنا أن أنا هو موافق جدا ومتحمس للقاء العظيم ده، ونقدر نشتغل على موضوع التطور النفسي. يعني صحيح. إزاي الإنسان بتأثير التطور على الاضطرابات النفسية الحالية، وفي شغل اتعمل واسع جدا في الموضوع، أو ممكن نشتغل على التطور وعلاقة الذكر والأنثى، يعني في مواضيع كتيرة ممكن نشتغل عليها، أو تطور الفصام، يعني في حاجات كتيرة نقدر نشتغل عليها الحقيقة. جميل. الحاجة الثانية إنه الثالثة بقى إنه مجتمعاتنا محتاجة هذا النوع من الندوات وهذا النوع من الكتب اللي بتنكأ عشان نفتح أبواب لناس تانية كتير، لأنه المجتمع تعامله مع الجوانب النفسية الحقيقة بعافية شوية واتنين وتلاتة، وإذا كان بقى تعامله مع الجوانب النفسية بعافية، فمع الجوانب النفسية للنساء يبقى بإيه، بدرجة أكبر من كده. سؤالي الخاص بالجزء الجنسي، لأن لما يبقى طول الوقت بنربي وبنعلم على قيم معينة البنت والولد كمان برضو، وبعدين لما يرتبطوا تنقلب المواضيع رأسا على عقب، بيحصل نوع من الصدمة في العلاقات دي. الجزء الثقافي ده مش موجود لا في التعليم ولا موجود في المؤسسات اللي بتصنع الثقافة العامة في مجتمعاتنا. فإزاي نعمل ده؟ الجزئية الأخيرة، دكتور نبيل قدم لنا دورة جميلة جدا عن كتابه الأول، اللي هو يعتبر برضو كتاب إرشادي للعاملين في مجال تقديم الدعم النفسي. وإحنا عملنا مجموعة نتيجة الدورة ديت، بس يعني صعب علينا طبعا إن إحنا نعمل مجموعة دعم نفسي بدون ما يكون حد فينا عنده خلفية. فإحنا بنعاني إزاي نعمل مجموعة دعم نفسي على الأقل للناس اللي موجودة في الجروب أو في الصالون. وشكرا جزيلا لكم انتوا الاثنين. عندك تعقيب يا دكتور نبيل؟ السؤال الثاني طبعا انا عارف انه حاجه ضروره حاليا، بس وانا للاسف الشديد انا مضغوط جدا وما اقدرش ان انا اوعد بده، لكن اعتقد انه لو انا هقول خطه، الخطه هتبقى اختيار مجموعه من الناس اللي عايزين يتدربوا عشان يقدموا هذا النوع من الدعم، وعمل تدريب ليهم ممكن لا يتجاوز 3 4 شهور، وبناء عليه يقدروا ان هم يعملوا هذا الكلام. جميل. ممكن نعمل خطة لديت، بس يعني ممكن في النصف الثاني من السنة دي مثلا ممكن نفكر فيها. هل في السؤال أماكن الأولاني، تقدم ده في مصر يا دكتور نبيل؟ نعم التدريب، هل هذا النوع من التدريب في أماكن بتقدمه بالفعل في مصر؟ الحقيقة لأ، مفيش. لكن احنا ما بنتكلمش هنا على تدريب احترافي، احنا بنتكلم أيوة على مفهوم تدريب طبعا، اه. مفهوم لكن مفهوم. انا عملت الكلام ده قبل كده في 2014 مع مجموعة من المنظمات الحقوقية والنسائية، كانت جمعية قضايا المرأة والمنظمة الحقوق المدنية واكثر من منظمة اخرى، ولكن طبعا وقفنا لأسباب أمنية. لكن نقدر نعمل الكلام ده النهارده، يعني أعتقد إنه ممكن. كانت اسمها مساندة، كانت اسمها مجموعة مساندة، وعملنا شغل كويس فيها الحقيقة. يعني السؤال الأولاني كان إيه يا أستاذ جمال؟ بخصوص التعليم عن أو النشر مواضيع الثقافي الجنسية، موضوع تربية الجنسية. المجتمع، تربية بالضبط بالضبط. أنا يعني أعتقد إنه ده بقى ضرورة، ضرورة عمل تربية جنسية في المدارس وعمل كتب للتربية الجنسية للأهالي، لأنه انتشار الإنترنت وعدم وجود وسائل متاحة على الإنترنت للأطفال والمراهقين، اللي موجود على الإنترنت للأدلس، لكن للأطفال والمراهقين لا يوجد حاجة متاحة بشكل علمي. في حاجات للأدلس بشكل علمي وحاجات عظيمة جدا بالمناسبة، لكن من على ابو بالعربي وناس شطار، لكن للاطفال المراهقين اعتقد ان ده مش موجود. وعشان كده هو بقى ضروره، لدرجه ان انا بفكر ان انا اشتغل على الكتاب الجاي خاص بالتربيه الجنسيه، لانه ده اصبح ضروره للاطفال المراهقين، بدل ما هم ضايعين في على الانترنت وعلى البورن. بقيت بشوف اطفال بيتفرجوا على بورن من سن 10 سنين وتسع سنين، بقت مسألة مزعجة جدا يعني. فأعتقد إن ده بقى ضرورة، التربية الجنسية، هنعتبر ده التربية وعد يا الجنسية. دكتور، نعم، هنعتبر ده وعد إن الكتاب الجاي لا هو الكتاب هيتكلم عن الجاي عن حاجة تانية، الكتاب الجاي عن حاجة تانية، بس أنا فعلا من ضمن الأفكار اللي جت في بالي عن التربية الجنسية هفكر فيه. يعني هو موضوع فعلا بقى، يعني بقى ضروري، يعني بقى مهم ممتاز. جدا. عندك حق. طيب أكمل، أنت رافع إيدك. طيب شكرا جزيلا طبعا للدكتور نبيل على الكتاب وعلى حضوره وعلى مشاركته في الندوة دي، وشكرا يا رغد على التقديم الجميلة قبل والأسئلة ما الجميلة. تكملي، ابقى معلش بعد اذنك عايز اقول بس حاجه انا نسيت اقول، انه موضوع تدريب الناس على المشورة، في حد كتب بيت المشورة، وفعلا في ناس، الكنائس، في بعض الكنائس بتعمل تدريبات المشورة، وده موجود فعلا في الكنيسة الإنجيلية، وموجود في الكنيسة الأرثوذكسية وفي الكاثوليكية، بيقدموا دورات تدريب، بس ما عنديش معلومات على دورات مشورة مفتوحة أوسع من كده الحقيقة يعني. تفضلي يا فندم، أنا آسف إن أنا قطعتك. لا ده أكمل، ده أكمل نعم. أخويا، اتفضلي يعني. شكرا، شكرا جزيلا. لا مفيش مشكله. انا ما كانش عندي سؤال، انا كان عندي تعقيب او يعني استطراد مناسب برضو للكلام اللي قاله جمال وعن التربيه الجنسيه وكده، لان الموضوع ده مهم وفي مشكله في متالي في العالم كله. انا مقيم في الدنمارك يعني، مش عايش في مصر، وبناتي اتولدوا هنا، وافتكر ان انا بنتي الصغيره، هي ما بقتش صغيره دلوقتي يعني 28 سنه، بس كانت واحنا قاعدين بندردش بتحكي لي عن التربيه الجنسيه اللي اخذتها في المدرسه في الدنمارك هنا. وطبعا الدنمارك مجتمع يعني منفتح جدا وما عندوش مشاكل، وفخور بانه متسامح في كل ما يتعلق بالجنس بشكل عام يعني. بس هي بتقول لي ان هي لما كبرت يعني شويه ادركت ان التربيه الجنسيه اللي اخذتها في المدرسه ما كانتش بنفس الطريقة يعني، درسوا الجهاز التناسلي عند الرجالة، ودرسوا الرغبة الجنسية، ودرسوا الانتصاب، ودرسوا العادة السرية، وكل ما يتعلق بالاستمتاع الجنسي، بس بالنسبة للستات درسوا الدورة والحمل والولادة وقفل على كده يعني. يعني ما تعلموش حاجة عن العادة السرية مثلا، أو ما تعلموش الاستمتاع بجسمهم يعني، الجزء ده ما كانش في المنهج الدراسي. وهي ما أدركتش ده لما كبرت يعني، حست إن حتى في الدنمارك كان التوجه للتعليم معوج برضه، في جزء يعني ثقافي مؤثر في البتاع. فالموضوع مش بسيط يعني، أنا قلت أقول المعلومة دي يعني للمهتمين. والله ده يعني انا مفاجئ بالنسبه لي، بس هو احنا لو قدرنا ان احنا نشرح الحاجات اللي اتشرحت لها في النرويج في مصر، هتبقى يبقى عملنا كده خير ثوره، الدنيا. عملنا ثوره في مصر الحقيقه يعني. ده انا خايف اصلا انه احد الرجال الامن يقرا كتاب ويقلب فيه ويعمل فيها شكوى ويحصل فيه ان الكتاب يتسحب، لانه كتاب فيه معلومات عن الجنس ممكن تبقى في صوره في الكتاب ما عرفناش نحطها، صورة الجهاز التناسلي للأنثى ما عرفناش نحطها في الكتاب وعملنا لها باركود تحيل القارئ إلى موقع على جوجل علشان يبص على الصورة. فلك أن تتخيلي إن إحنا خفنا، أو تتخيل إن إحنا خفنا نحط، يعني دار النشر رفضت إن إحنا نحط صورة الجهاز التناسلي، وحتى عملت الصورة بطريقة خطوط، مجموعة خطوط، ليست صورة واقعية وإنما صورة تقريبية، ومع ذلك تم منع الصورة. فإحنا يعني ما يعني أنا بسمع إن لحد النهاردة الجزء اللي في إعدادي اللي بيشرح الجهاز التناسلي بيتم إهماله في طبعا المدرسة، مع إنه جزء من المنهج طبعا طبعا يعني التربية ما اعرفش والتعليم لسه في المنهج في ولا لا الدراسة. اصلا، لا مش مش عارف لسه في معقول، المنهج، اتشال كمان؟ ما اعرفش الحقيقة، مش عارف. مش عارفة والله. طيب تداوي، محمد تداوي اتفضل. مساء الخير عليكم جميعا، شكرا على إدارة الندوة الرائعة دي، وشكرا للدكتور نبيل على الكتاب ده. أكيد لازم الواحد يعني يقرأه، أكيد ده أول حاجة الواحد هيشتريها لما منزل مصر. لكن كان تعليقي كان هيبقى نفس الكلام اللي قالته الدكتورة رغد على موضوع إحنا في الإعدادي مثلا، كانت مادة الأحياء كانت المدرسة بتغيب يوم الحصة بتاعت شرح الجهاز التناسلي دي، بتغيب وبتيجي بعد كده خلاص الدرس ده عدى مش هيتشرح تاني. في الثانوي لما دخلنا كانوا بيسلمونا قاموس انجليزي انجليزي، وكانوا هم بيسلمونا كانوا يقفوا يقطعوا الصفحه 299 اللي لسه فاكرها لغايه دلوقتي، عشان فيها شكل الجهاز التناسلي للذكر والجهاز التناسلي للانثى. فيعني اعتقد ان احنا برضه في مجتمع، احنا في مجتمع يا جماعه لسه فيه بعض المناطق فيها ختان، يعني فيها موضوع جريمه الختان دي لسه مستمره، فانت محتاج جهود كبيرة جدا عشان نطهر المجتمع بتاعنا من الأفكار اللي هو فيها، عشان ننتقل لنقطة زي اللي الدكتور أكمل بيقول عليها، إن احنا ننتقل ندرس أو نعلم الثقافة الجنسية بطريقة يعني علمية أكتر، تكون خارجة عن مفهوم الناس ما بين الحلال والحرام والعيب وما إلى ذلك، وإن احنا ننتقل إن ده جسم بشري في الأول وفي الأخير، بيمرض، بيكون ليه رغبات، بيكون ليه كل الأمور اللي بتسري على أي كائن حي. لكن الدوغما العقائدية اللي عندنا هي اللي عاملة لنا المشكلة دي. أخيرا برضو حابب أشكر الدكتور نبيل، وحسيت إن أنا مش لوحدي، لأن أنا كنت عامل الديوان بصوت نسائي، الديوان بتاع نقدر نقول لأ بصوت نسائي، فالدكتور نبيل دلوقتي شجعني أكتر إن أنا أستمر في التجربة يعني. شكرا. لحضرتك. شكرا ليك يا تداوي. طيب، في ناتاشا رفعت ايدها تاني، لكن في سؤال من نهلة برضو مكتوب، فاستأذنك يا ناتاشا. هي بتسأل دكتور نبيل: يا ترى في أي دراسات متخصصة عن آثار الكوارث زي الحروب على نفسية المرأة ومقابلتها بنفس الآثار على الرجال؟ طبعا طبعا. للأسف الشديد آثار الكوارث أو حتى الاعتداءات، الصدمات أو الاعتداءات الجنسية حتى، آثارها على النساء أضعاف آثارها على الرجال. ولكن مهم إن احنا نقول ده، إنه هذه الآثار مش بس الجندر هو اللي بيتحكم فيها، ولكن في عوامل كتير بتتحكم فيها، من ضمنها الدعم الاجتماعي والنفسي والمؤسسي للضحايا. يعني لما بتكون الضحية عندها دعم اجتماعي ونفسي، هي نفسها متمكنة نفسيا وعندها دعم اجتماعي ومؤسسي أقوى، الآثار ديت ممكن توصل إنها تكون إيكوال للرجال والنساء. فهو المسألة مش بس، لكن طبعا هو في، يعني لو أنا عايز أتوسع في الكلام شوية أقول إنه هرجع تاني لمسألة تكوين البيولوجي للمرأة وارتباطه بالبيئة. تكوين البيولوجي للمرأة وارتباطه بالبيئة أقوى من ارتباط التكوين البيولوجي للرجل. وعشان كده المرأة بتتأثر أكتر بالبيئة وبالتغيرات البيئية أكتر من تأثر الرجل. ودي مسألة طويلة جدا نقدر إن احنا نحكي فيها ونتكلم فيها لو تحبوا يعني، لكن هضرب مثل واحد بس عشان تبقوا فاهمين القصة دي. لو مجموعة بنات عاشوا مع بعض، بيحصل فيه سينكرونايزيشن في الدورة الشهرية بتاعتهم، الدورة بحيث ان هي تيجي بل بالعكس، حتى لو ام وبنتها ومسافرين بعاد عن بعض بيحصل فيه سينكرونايزيشن في الدورة الشهرية. الى هذا الحد الهرمونال سيستم بتاع المرأة بيميرور البيئة اللي حواليها. وده بيحصل فيه عوامل تانية كتير. النساء بيتأثرن اكتر بالفقد، بيتأثرن اكتر بالألم، بيتأثرنا أكتر بالألوان، بالأصوات، بالروائح، عشان كده علاقتها بالطبيعة أكتر من الرجل، وعشان كده هي بتتأثر أكتر بالهزات البيئية أكتر من تأثر الرجل. تمام. شكرا يا دكتور نبيل. هوايدة كاتبة على الشات عنوان بيت المشورة، 45 شارع شمس الدين الذهبي، الجولف، مدينة نصر، لو حد مهتم. وأنا أتذكر إن في كتاب برضو حضرتك يا دكتور كنت بتتكلم على إن النساء بتميل لعمل مجموعات دعم مظبوط بدون حتى من غير التدريب، كأنه مظبوط استعداد فطري برضو زفت للنساء إنها تساعد بعض. وحضرتك بتقول إن الصديقات مع بعض والسيدات في الأسرة الواحدة وكده بيميلوا لتكوين جماعات الدعم ده، تمتد حتى خارجهم ساعات لدعم الآخرين، وإن ده مقارنة بالرجال، إن الرجالة مش بيميلوا للعمل ده يعني، فكأنه فعلا استعداد فطري عند المرأة يعني. ناتاشا، نشوف تعليقك بعد إذنك، تفضلي. انا كنت عايزه اقول بمناسبه الدكتور اللي حكاه عن انه كان خايف يحط الجهاز التناسلي وكده، انا عايزه اقول له انه في مهما كان تضييق المجتمع على افراده، انه في شات GPT بقى، هو الناس بتساله واخداه في حضنها، يعني كل حاجه بتساله عليها النهارده يعني. يعني في حاجات تانية بتفرج علينا يعني، الناس تعرف منها المعلومات. صحيح صحيح ده جزء. الجزء الثاني، أنا كنت عايزة أسأل عن اللي بيغتصب أو اللي بيتحرش، هل ده مش disorder abuse أو disorder behavior، وده محتاج علاج نفسي برضو؟ يعني زي ما بندور على ديس اوردر ابيوس ولا ايه؟ ما فهمتش. behavior. بيهيفيرال ديس اوردر يعني. ده اه محتاج اوكي. علاج نفسي برضو، يعني زي ما بنعالج اللي بيحصل فيها الفعل، بنحتاج برضو نعالج كمان اللي قام بالفعل نفسه، ولا رأي حضرتك إيه؟ أنا موافق تماما على الكلام ده، أنا موافق. وهل بس ده أنا ليه علاقة بالموروثات الشعبية أو الموروثات الدينية اللي بتتقال لنا؟ فكرة يعني إيه النظرة الموروثات الشعبية؟ للمرأة، يعني فكرة إنه الفصل الدايم بين البنات والأطفال، ده جزء. طبعا تاني طبعا. حاجة ما يقال في المساجد وفي الكنائس ومن المشايخ عن المرأة، والمرأة لازم تستخبى وحاجات زي كده، يعني انا عايز اقول، بس عايز ده الحق له بس اقول تأثير. قولي اتفضل. طب اتفضل. عايز الحق بس اقول انا مع تحويل كل الجرائم اللي بيعملوا جرائم متكرره، مش اللي بيعملوا جرائم واحده، سواء كانت تحرش او حتى سرقه او قتل او عنف او كذا، الى تحويلهم الى العلاج النفسي بدلا من السجن. يعني decriminalization of crimes، ده اللي انا اقصده. وده مفهومي عن الانسانيه، مفهومي عن الانسانيه وعن التطور الانساني، انه يتحول السلوك الانساني المتسم بالعنف سواء كان جريمه او غير جريمه او كذا، الى التهذيب والاصلاح والتعديل. وده بيحصل في العالم. يعني من ضمن الحاجات اللي انا بعرفها من سنين طويله جدا، لما بيتقبض على واحد في أمريكا شارب خمرة وهو سايق، بيتحكم عليه إنه يروح يحضر. قريت قضية القاضي حكم على الشخص اللي شرب إنه يروح يحضر 70 جلسة من جلسات الكحوليون المجهولون، اللي هم الألكوهوليكس أنونيمس، علشان يعرف يسيطر على نفسه وهكذا. فأنا طبعا مع فكرة الديكريمناليزيشن كلها على بعضها. يعني لو انت تسعي على التحرش انا رايي كله. لكن انا عملت شغل في موضوع التحرش سنه 2012 و2013، وكنا مقدمين مشروع لعمل قانون للتحرش بحيث انه يتم عمل سبورت جروب، وعملت فوكس جروب لمجموعه من المتحرشين. يعني كان شيء غريب جدا، جمعت مجموعه من الصنايعيه والولاد اللي في الشارع، متحرشين سابقين ومتحرشين حاليا، وعملت معاهم فوكس جروب، وقدمت حتى الشغل ده في أحد مؤتمرات الصحة النفسية. ده كان 2013 أو 2014. ده بالنسبة لموضوع التحرش والعلاج النفسي. موضوع الثقافة طبعا، النظر إلى الفصل بين البنات والولاد بيخلوا البنات كائنات فضائية، والولاد يبقوا بيتعاملوا معاهم كأنهم مش بني آدمين يعني. لكن كمان، ومش مش مش فاميليار مش فاميليار بالنسبة لهم، لكن كمان توجيه اللوم على المرأة وتحملها مسألة التحرش ومسألة الإثارة الجنسية، وكأنه الرجال مجموعة من الحيوانات اللي ماشيين في الشوارع بينهشوا أي حد، دي مسألة في منتهى الخطورة. وأنا ما أعرفش، أنا بأذهل يعني، أنا ببقى هتجنن من جوه لما بسمع الناس، شيوخ أو الناس العادية، أو بقرأ الكلام ده على الفيسبوك أو بتاع، أصلها تلاقيها عملت كذا، او اصلها كانت لابسه كذا، او اصلها كانت كاشفه شعرها، او اصلها كانت كذا، وانه ده مبرر للعدوان. انا يعني دي ثقافه انا يعني ما اعرفش الى متى هتستمر معانا، وهي وصفها ببساطه هي ثقافه ذكوريه يعني. لكن من ضمن الحاجات اللي هي مؤذيه جدا جدا لنص المجتمع، وبتعطل كمان النص التاني، بتخليه معطل يعني. فما اعرفش انا جاوبت كده على اللي انت قلتيه. أكيد أكيد. شكرا. شكرا جدا يا دكتور نبيل. أنا أظن إن كده محدش رافع إيده، فأظن إن إحنا كده تقريبا هنصل إلى ختام الحلقة. أحب بس أنوه قبل ما نخلص على إن بكرة الجمعة 17 يناير هيكون الندوة التالية، هي عن روسيا وأوكرانيا، حرب عالمية غير معلنة، لدكتور عاطف معتمد. فبدعوكم للحضور والمشاركة فيها بكرة بإذن الله. جمال، عايز تقول حاجة؟ لا تمام. طيب في النهاية بشكر حضراتكم على الحضور وعلى المناقشة السريعة، وما فيش شكر يفيق قدرك يا دكتور نبيل شكرا على لحضرتك. الكتاب الجميل وعلى المعلومات السريعة وعلى الحضور الممتع. أهلا بيك وبنشكركم جدا. أنا بشكر حضرتك جدا جدا وحقيقي سعدت، وبتمنى إن احنا نكمل في الحاجات دي يعني. أكيد أكيد.